وهي وسيله السلميه ومخاطبه احرار العالم هذول اللي ما فكوا احد نهائيا، والضمير العالمي وكذا، ظهر انها وسيله فاسده. وانا الان افكر بالانتقام، والدم يجري في عروقي يغلي، فمن الطبيعي أن يكون في ذهني أن أفكر بطريقة أخرى، ألا وهي حمل السلاح، خصوصا بعد جريمة وقعت في حقي، في حق الجماعة الذين كنت معهم. طيب الآن وافقنا على هذا الانفعال، لم نوافق عليه، عليه أدلة ما عليه أدلة هذا بحث، لكن هذا انفعال متناسب مع الحدث. لكن مسألة واحد يلحد، طيب إيش علاقة هذا الانفعال؟ إيش علاقة بحث عقائدي فلسفي؟ والله لأن في ظلم، سبحان الله، يعني هم تفاجأوا أن هناك ظلما، أن ثمة ظلما في الدنيا. الظلم موجود من زمان، يعني لو كان مسلم ما قرأ عن أصحاب الأخدود، ما قرأ عن ما فعل التتر لما دخلوا بغداد، ما قرأ ونأخذهم بالبأساء والضراء، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والله ويذكي لك ايديولوجيا الضحية، والله زوجها كان يظلمها، سبحان الله. الإنسان المظلوم في العادة يكون أقرب من الله. لما سئل من أكثر أتباع النبي، قال الضعفاء، قالوا هكذا أكثر أتباع الأنبياء، قالوا هكذا أكثر أتباع الأنبياء. أحمرنا مترفيها فسقوا فيها، نأخذهم البأساء والضراء لهم يتضرعون. طيب أصلا من ضمن، وهذه من ضمن إحدى الأخوات اللي كنا نكلمها كانت ملحدة، وكانت من أصدق الملحدات اللي مرت علي على الإطلاق حقيقة، وكاتب اسمها الصريح، بايعته، كاتب اسمها الصريح، وكانت تعلق في بعض المنتديات. كانت القصة يعني تفاعلت مع دلائل النبوة وكذا، فكانت القصة اللي أرجعتها فعلا للدين، وكانت يعني قالت والله موضوع الحساب الأخرى، قالت والله فعلا يعني أنا فعلا صار لي حدث وصار عندي انفعال، لكن فعلا يعني الآن نحن نرفض الظلم في أنفسنا، ولكن الظلم موجود في الدنيا، وكثيرون ظلموا ولم يأخذوا بحقه، ونحن نرفضه في فطرنا. يعني لو كان العالم مجرد مادة ما كنا راح نرفض شيء، يعني لأنه كل شيء حولنا طبيعي، من الطبيعة، ونشعر بضرورة للعدل. والله فعلا لازم يكون في حساب بالآخرة يؤخذ به على أيدي الظالمين وغير ذلك. فكان هذا أحد أهم أسباب عودتها للإسلام. فأنت جاي إلى موضوع، يعني حتى سبحان الله الصدمة فقط، والله زوجها يضربها، على طاري زوجها يضربها، من ضمن أهم الأمور اللي فيها محل إشكال في الفيلم، أنك أنت لم ترصد المجتمع قبل هذا الحدث السياسي وبعده برصد كامل، حتى ترصد المتغيرات، لا، أنت جئت بعده وبدأت تفترض. معظم الأسماء الإلحادية اللي كنا نتعامل معها وكانت تدعو للإلحاد بشكل قوي جدا وتؤثر على الكثير من الشباب، هم ملاحدة قبل 36، وعامتهم كانوا داعمين ل36 أصالة. فكان واحد منهم اسمه أحمد حرقان، هذا الملحد الشهواني جدا، اللي حدثني واحد قريبه يقول أخذت ياسر برهامي وجلسنا عند ياسر برهامي، وكان ياسر برهامي يريد يناقشه، وكانت هو في بدايات إلحاده، فقلنا له إيش صار؟ قال ما تكلم، يعني كانت الهيبة الطرف الآخر طاغية عليه، وكان أمسك ذاك يده وقال له هذه البصمة التي لا يوجد مثلها في الدنيا، يعني بصمة الإبهام. من أين جاءت يا أحمد؟ وكان أحمد ما يستطيع يجيب ويسكت ويوطي رأسه في الأرض. لماذا ذكرت هذا أحمد؟ على طاري الضرب، أحمد حرقان هذا كان متزوج من وحدة ملحدة اسمها سالم اندور، نزلت فيديو تتكلم عن خيانته لها، وضربه لها بشكل مستمر وإهانته لها، وكونها كانت تبيع لكي تنفق عليه، وكانت عمتها تساعدهم وخالتها، وكان يصف خالتها هذه بالعاهرة هو وهي تصرف عليهم يعني عشان بالمرة. طيب إيش معنى هذه ما تركت الإلحاد؟